بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 38 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المسألة الرابعة: نصيحة لمن يبني الأحكام على مجرد رؤيا. قال: لا يظن ظان أن كلامنا في الرؤى المبشرة التي تفسيرها جيد وصاحبها متفائل بالخير فيها وينتظر التفسير رجاء من الله واستئناسا بها، بل كلامنا عمن يغتر بالرؤيا وتفسيرها فتنفخه ويتعاظم، وربما بنى الأحكام على الأشخاص أو في قضاياه بمجرد رؤيا دون النظر للقرائن الواقعية والأدلة الساطعة البينة. ومن أمثلة هذا ما ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام. الشاطبي موسى ابن إبراهيم الشاطبي، من أين هو؟ من بلاد الأندلس، من غرناطة. هو توفي سنة 790. قال: يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي فلما رآه قال: علي بالسيف والنطع. شريك بن عبد الله القاضي ما حاله؟ ضعيف في الحديث. لما ولي القضاء شغل فساء حفظه، فدخل على المهدي وهو ولي الأمر الخليفة، فلما رآه قال: علي بالسيف والنطع. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني. يريد أن يقتله بمجرد رؤيا منامية، وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية. انظر، هكذا هو المعبر العشوائي، المعبر الذي لا حكم عنده والذي فيه حماقة، فهو يخاطب هذا الخليفة بهذا التعبير. هو يعلم أنه بيده الحديد والنار وأنه سيقتله، مع هذا ما بالى بمثل هذا التعبير. وهكذا هو حال الكثير من المفسرين في هذا الزمان، لا يبالي بما يعبر، فقد يوسوس إنسان ويتوهم أن به صرع وجن وسحر وما إلى ذلك عن طريق رؤيا منامية، فقد يكون بخير وصحة، لكن يقول له المعبر: أنت مريض بالجن والسحر وما إلى ذلك. هذا من قلة الخبرة ومن عدم الحكمة، وهذا من التهور. فهذه موعظة، هذا الذي حصل مع شريك بن عبد الله، فلو لم يتكلم معه ويناقشه لضرب عنقه على مجرد تعبير رؤيا عند معبر فاشل. وقد يكون بعض الأحيان هذا نتيجة غرض نفسي وشخصي، فقد يشوه المعبر ويسيء في تعبيره تشفيا، فقد يكون من الحاقدين على شريك بن عبد الله. فأوهم الخليفة أن شريك بن عبد الله ممن يطعن فيه ويتكلم فيه، مع أن التعبير مغاير وليس كذلك. فانظر، قال: فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني هذه الرؤيا ليست وحي حتى تعمل بها كما فعل إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء وحي، هذا من الوحي، أوحى الله إليه عن طريق رؤيا منامية أنه يذبح ولده، ليست رؤياك من قبيل الوحي الذي يتنزل على الأنبياء حتى تبني عليها هذا الحكم، ولا أن معبرك بيوسف الصديق، وهذا واضح، يوسف عبر الرؤيا عن يقين، وهذا هو الصحيح خلافا لما قاله قتادة، أن يوسف عبر الرؤيا على غلبة الظن وليس هو بالظن اليقيني، لكن الصحيح أن تعبير الأنبياء وحي، كما أن رؤاهم وحي فكذلك التعبير، فكان تعبير يوسف واقعا وصادقا مثل فلق الصبح، فهل تريد يا أيها الخليفة أن تكون هذه الرؤيا كرؤيا إبراهيم من قبيل الوحي حتى تعمل بها فتسفك الدماء على مجرد رؤيا منامية، وكذلك تبني هذا الحكم بهذا الاتهام الجائر عن طريق رؤيا ومعبر فاشل؟ فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين، يستفسره، تضرب أعناق المؤمنين بمجرد رؤيا منامية وبتعبير فاشل عند معبر ما عنده حكمة. هذه كانت موعظة لهذا الخليفة. فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين، يعني تبنى الأحكام فتقام الحدود بمجرد رؤيا منامية. قال: فتأمل إلى هذه القصة، ستسفك الدماء وتوغر الصدور بسبب الاغترار برؤيا منامية، وبسبب تفسير من مدعي زورا أنه مفسر للأحلام. حتى لو احتملت هذه الرؤيا، لو احتملت هذا التعبير، ليس من الحكمة أن تبوح به. أنت مصلح، أنت ناصح، أنت لا بد وأن تكون ممن يجمع الشمل، ممن يصلح الله على يدك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمعبر الرؤيا يعد مصلحا، بل هو مصلح قد يجعل الله له القبول أكثر من غيره. فربما يجتمع أعداد من الناس لحل قضية ولإصلاح ذات البين فلا يستطيع، ويأتي هذا الذي هو عنيد إلى معبر أحلام، فبطريقته وأسلوبه إن كان حكيما يستطيع أن يقنعه بأن يرضى ويتنازل ويقبل الصلح. فمعبر الرؤيا مؤتمن، ومن يأتي إليه هو يسلم له عقله ويجعله بين يديه، فليتق الله سبحانه وتعالى. فلو أن هذا المعبر الذي عبر للخليفة كان من الموفقين، حتى على فرض أن هذا هو التعبير، لا يبوح به. فكم أوغرت من صدور وفتن، كم من إنسان طلق امرأته بناء على رؤية عبرها عند معبر فقال له: امرأتك تخونك، أو ابنتك تخونك، أو كذا وكذا، أو يهجر أخاه، وما إلى ذلك. وقبل أيام ذكرنا لكم أن أخا تهاجر مع أخيه لقرابة سنة. ما هو السبب؟ عبروا رؤيا عند معبر فقال له: لا تصاحب فلان، فإنه يبطن لك أمرا من الأمور الغير مرضية، يعني ما يتعلق بالعشق، عشق المردان وما إلى ذلك. فهجره على مجرد هذا التعبير، مع أنه كان صاحبه وزميله وكان على خير، لكن بمجرد هذا التعبير انفصل وتهاجر وتخاصم حتى جاء إلي، فعبرت له تلك الرؤيا التي رآها، وكان التعبير حسنا لا علاقة له البتة بما بينه وبين صاحبه. ثم نصحته وعاد إلى ما كان عليه. ما أدري هل هو موجود الآن معنا في الدرس. فالشاهد أن الناس قد تخبطوا في هذا الباب، من معبر الأحلام وأيضا ممن هو عشوائي يعبر عند من هب ودب. قال: فتأمل إلى هذه القصة، ستسفك الدماء وتوغر الصدور بسبب الاغترار برؤيا منامية، وبسبب تفسير من مدعي زورا أنه مفسر للأحلام. والأمثلة كثيرة في بيان حال الكثير من الناس ممن مكر به الشيطان بسبب الرؤيا التي اعتقد صاحبها أنها واقعة لا محالة. وكما قلت لكم، حتى ولو دلت الرؤيا فعلا أنه يبطن له شر، أو أنه يقع في معصية، أو أن فلان واقع في أمر من الأمور يبطنه تجاه هذا الرأي، ليس من الحكمة أن يقول له هذا التعبير، وإنما يقول: هل بينك وبين أحد خصومة؟ فسيقول نعم، يقول: اصلح ما بينك وبينه، فهذا من الشيطان. ولعل مثل هذه الرؤيا هي تنبيه وبشارة لك أن تصلح معه الحال، فيكتب الله لك الأجر. فمن هنا سيثق بتعبيرك ويذهب ويصطلح معه، لا أن تقول له هذه الرؤية تدل أن فلان يحصل منه كذا وكذا وكذا تجاهك، فهذا كله من مكر الشيطان، وهذا من علامات المعبر الغير مسدد ولا موفق، أنه يبوح بالتعبير الشر الذي يغر الصدور ويسبب الشحناء والبغضاء. قال: وأنا قد عايشت مثل هذه الوقائع، فربما ذهب الرأي يفسر الرؤيا عند شخص فقال رأيت فلان، رأيت لفلان كذا وكذا، فيقول له المفسر هذا يحسدك، أو هذا يكرهك، أو هذا أخذ مالك وسرقك، أو هذا لا يحب لك الخير، أو هذا سحرك، أو هذا هو السبب في التفرقة بينك وبين زوجتك أو أبيك وأمك، أو هذا يغشك، أو هذا يخونك، أو هذا غدر ومكر بك، أو هذا ظلمك، أو هذا كذا وكذا وغير ذلك، يجعل الرائي يصدق ويقتنع أن الذي فسره هو الحق، فيبتدئ بالإساءة وربما بالمشاكل، فتسبب بينهم بما يقطع الأخوة ويغير الصدر ويضيق القلب، وتحصل النفرة وتشتد الخصومة، ويسيء الظن بالآخرين أي الرائي ممن هو معه أو من أصحابه أو من جيرانه أو من أسرته وعماله وجلسائه وغيرهم، كل ذلك بسبب الاغترار، بسبب رؤيا اغتر بها وبمن فسرها، ممن لا يحسن التأويل من المتصدرين الذين لا يأتون لا يتأنون ولا يحملون الرؤيا على المحمل الحسن ومهما أمكنهم، والذين لا ينظرون للعواقب ولا ينظرون لقاعدة الشرع التي هي دفع المفاسد ودرئها التي قد تضر بالناس وتسبب الشحناء والبغضاء وغير ذلك، والله المستعان. ومن الأمثلة أيضا، جاءني شخص وعليه ملامح الهم والغم، وشكى لأنه يشك بمرأته بأنها ليست جيدة وأنها غير صالحة، ويشك أنها تحب غيره وتقابله وتظهر عليه إلى آخره، فقلت له هل رأيتها؟ قال لا. فقلت وكيف عرفت؟ قال رأيت في المنام أنها تتقابل مع فلان، وأنها عريانة، والناس ينظرون إليها، وأنها تخرج من البيت وهي متبرجة، وقد تكررت الرؤيا. قلت سبحان الله، كل هذه الإساءة لهذه الزوجة بمجرد ظنون وبمجرد أنه رآها في المنام بتلك الأوصاف. وقلت له أبشرك، الرؤيا هذه تدل على أن امرأتك عفيفة وصالحة، فالشخص العريان في المنام بعض الأحيان تفسيرها أنه يعمل أعمالا صالحة تكون سببا لتكفير الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلوات: ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والذي تلده أمه يكون عريانا. وهذا الرجل قد كان على وشك أن يطلق امرأته، وقد صار موسوسا، فلما يدخل البيت ما يريد التحدث ولا التخاطب معها، فهو ينظر إليها بغضب وهي تتعجب ما هو السبب الذي جعله بهذا التغير، وما علمت أنه قد بنى على مجرد رؤيا منامية أنها ليست صالحة، فأساء الظن، ثم كان الشيطان يريد أن يوصله إلى الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومعلوم الآن هذا التعبير الأول، يعني تدل الناس تعمل أعمالا صالحة يكفر الله بها من سيئاتها ويرفع لها الدرجات، فهذا هو رمز العريان. ومعلوم أن الذي تلده أمه يكون عريانا، فهذا أشبه بها، فالشخص يرى نفسه عريانا أو يرى له شخص رؤيا قد يكون محمودا في بعض الأوقات، وبحسب حال الرائي نأتي بالتفسير الذي يليق به. فإن احتملت الرؤيا عدة احتمالات فليس التعري بمذموم على الإطلاق في الرؤيا، وإنما بحسب حال الرائي. ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. فالنجاة النجاة، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. يعني كان من عادة العرب أنه لو علم بمقدم جيش لمهاجمة بلدة وقرية تابعة له يخلع الثياب ثم يرفع ويصيح حتى يجتمع الناس ويعلموا أنه هناك حدث، هناك حادثة وأمر وخطب جسيم قادم، ويعلمون أنه ما يتعلق بالحروب فيتجهز الناس. يعني هو اليوم بمثابة إنسان يصرخ من على الميكروفون، يعني في الميكروفون يقول هناك عدو قادم وهناك كذا وكذا. فإذا تعبر العريان، إنما أردنا الشاهد هنا إنسان آمر بالمعروف وناهي عن المنكر. قد تعبر لهذه المرأة الصالحة أنها امرأة كثيرة النصح للآخرين. وأيضا موسى لما اتهمه بنو إسرائيل خرج عريانا، فقد تعبر أيضا العريان بإنسان هناك من يتهمه باتهام وهو منه بريء، لهذا الحديث ما حصل لموسى مع بني إسرائيل. والعريان له عدة احتمالات. في الأصل أن العريان إن كان للرجل السيء الغير صالح فالتعبير غير محمود، لأن الله يقول ولباس التقوى ذلك خير، ويقول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد به ستر العورة يواري سوآتكم وريشا. فالأصل أن الإنسان المستور في المنام وكلما كان أكثر سترا حتى ولو صارت ثيابه مسبلة كلما كان التعبير محمود. لكن يستثنى من هذا بعض الأحيان بحسب أحوال الناس وبحسب سياق الرؤيا وبحسب رموزها، فليس رؤيا العريان مطلقا. فلو أن إنسان مثلا قال رأيت في المنام أنني عريان وأنا في المسجد، فيقال له تعبيرها أنك ستحافظ على الصلاة وسيكون هذا ستكون من أسباب تكفير السيئات، لأن المسجد هناك يعبر بالصلاة، وكونه عريان في هذا الموطن معناه يكفر الله بهذا العمل الصالح من سيئاته. الحسن البصري رؤي له أنه يطوف حول قمامة أو يجلس بجانب قمامة، فعبرت أنه زاهد بالدنيا. جميل هذا التعبير وهذه الرؤية. فالشاهد العريان له عدة تعبيرات في المنام، وإنما أردنا أن المرأة هذه المسكينة التي أوشك زوجها على تطليقها بنى ذلك على مجرد رؤية منامية. وللأسف الناس يجهلون في هذا الباب كثيرا من عوام ومن طلاب علم، بل بعضهم من الدعاة يجهل، فربما وسوس على مجرد رؤية منامية ما يضبط هذا الباب. قال فيشتق من هذا أن العريان رجل يدعو للخير وينذر من الشر. ومما يدل على ذلك حديث شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إني ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. الإمام الحافظ ابن حجر له كتاب ورسالة مستقلة في الأعمال الصالحة التي هي من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات، وقد ألف في هذا الباب كثير، التي فيها كيوم ولدته أمه، والتي فيها غفرت خطاياه، والتي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا الرمز الأول للرؤيا الذي يدل على غفران الذنوب، والرمز الثاني منها كون الناس ينظرون إليها، هذا تفسيره بضده، لأننا عرفنا من خلال الرمز الأول أنها امرأة يغفر لها وعندها أعمال صالحة، فلا يستقيم أن نقول إذا الناس ينظرون إليها معناه هي واقعة في شر وفي معصية على الواقع واليقظة. كيف سيكون ذلك؟ معنى هذا تناقض الرموز. وقد تقدم في الرمز المتقدم أنها امرأة صالحة ومستقيمة، فإذن التعبير في هذا الموضع لنظر الناس إليها إما يعبر بالقبول أن الله يجعل لها القبول بين الناس، وهذا من دلالة قوله في الحديث تتقابل مع فلان، فقد يكون أعمال صالحة متقبلة أيضا قبول يجعل الله لها بين الناس. المعبر الماهر يستطيع أن يتصرف برموز الرؤيا ويستخرج منها تعبيرا فيه فاء الحسن ولا سيما للرجل الصالح، ثم يبتعد عن التعبير السيء. الرؤيا قد تحمل تعبيرا مكروه وقد تحمل تعبيرا جيدا، فأنت انظر لمن جاء إليك، إن كان من الصالحين أنزل التعبير الحسن الذي يليق بحاله ويبشره، ثم إن كان الآخر أيضا استعمل معه حكمة إن لم يكن صالحا، فعبر له بتعبير يشعر أنها رؤية تنبيهية لا تفاجئه، إلا إن كان التنبيه في أمر عظيم، في كبيرة، في شرك، في بدعة عظيمة، هنا نبهه. فلو جاء إليك مشرك وقال رأيت كذا وكذا ودلت الرؤيا أن هذا الرجل واقع في شر، فلا تقل هنا سأرفق به، قل له هذه الرؤيا تدل أنك واقع في شرك، والمشرك يحبط عمله، والمشرك يوم القيامة لا يقبل الله له عمل إن كان قد مات على هذا الشرك الأكبر وما إلى ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهكذا صاحب البدعة قل له يدل أنك واقع في بدعة فاتق الله واترك، واقع في حزبية فاتق الله واترك، هكذا تنبه من جاء إليك ممن هو مصر على معصيته وواقع في تلك البلية. أما الصالح فالأصل أنك تبشره بالتعبير الحسن. قال والرمز الثاني منها كون الناس ينظرون إليها، هذا تفسيره بضده، لأننا عرفنا من خلال الرمز الأول أنها امرأة يغفر لها وعندها أعمال صالحة، وكذلك يكون التفسير من اشتقاق الاسم، إن كان هذا الذي قابلها اسمه صالح فهذا يدل على أنها امرأة صالحة، وإن كان اسمه محسن، وهذا نوع من أنواع التعبير، قد تأتي رؤيا فتحمل على وجهين، وجه شر ووجه خير، يعني إما أن التعبير شر محض أو خير محض، هي تحمل على هذين المعنيين ثم تساويا، ما استطعت أن ترجح وتغلب التعبير الحسن ولا استطعت أن ترجح وتغلب التعبير السيء، ولا استطعت أن تميز تمييزا تاما حال هذا الرأي، فهنا يمكن أن تسأله ما هو اسمك، أو هذا الذي قابلته في المنام الرجل هل تعرف اسمه، أو إن تعذر ذلك وهذا نوع من أنواع التعبير تسأله هو ما اسمك، ما اسم الرأي، إن قال لك صالح فإذن هنا تحمل الرؤيا على المحمل الحسن، وإن قال لك اسمه من الأسماء التي لا فأل فيها والتي ليست مما هي محمودة من الأسماء، فهنا قد تغلب جانب التعبير الذي هو شر. وأهم شيء معرفة حال صاحب الرؤية، لكن هذا على فرض أنك ما اهتديت إلى معرفة حاله، فاسأل على من رآهم في المنام، لو قال رأيت بعض طلاب العلم في المنام ثم قص لك الرؤية فأنت نظرت إليها وقعت في حيرة، هل تغلب الخير الذي فيها أن تغلب التنبيه ما تبين لك ذلك، قل له ما اسم هذا الذي رأيته في المنام، إن قال لك عبد الرزاق اسمه، فانظر الآن أنت سألت ما اسم هذا الذي كان في المنام، سيقول لك عبد الرزاق، وإن لم يعرفه قل له أنت ما اسمك، لأنه هو قابله في المنام، هو الذي قابله في المنام، فسيقول اسمي عبد الرزاق أو اسمي عبد الفتاح أو اسمي كذا وكذا إلى آخره، فمن هنا يغلب التعبير الحسن، هذا يعد نوع من أنواع التعبير. قال فيدل على أنها امرأة محسنة وإن كان اسمه منصور، فيدل على أن الله ينصرها على عدوها الشيطان وغيره، وإن كان اسمه محمد فهي امرأة ذكرها محمود بين الناس إلى آخره. هذا بالنسبة للتعبير لمثل تلك الرؤيا التي جاءني بها الأخ. قال إذن خلاصة التفسير لهذه الرؤيا بضدها، فالتعري هو ما بينته، وفي الحقيقة أن الناس لا ينظرون إليها، يعني التعبير بالضد سيكون، وأنها امرأة عفيفة لا تخرج من بيتها ولا تتبرج، بل هي مصانة. وعندما أخبرت هذا الأخ بهذا التفسير تهلل وجهه وفرح وكاد أن يبكي، لأن الله فرج عنه بهذا التفسير. لو يحتسب المعبر مثل هذا الأمر الذي يفرج به عن المسلمين، كم سيكتب الله له الأجر والثواب؟ أما لو كان بخلاف ذلك فما سيلقى إلا الدعاء عليه، وإن لم يدعو عليه ربما أثم إن سبب الفراق، سبب الخصومة، سبب النفرة بين الناس عن طريق هذا التعبير، يأثم لأنه تعاون على الإثم والعدوان. قال لأنه قد كان أساء بامرأته الظن، حتى أنه جاء إلي مستشيرا يريد أن يطلق امرأته، يريد أن يفارقها، ما هو السبب؟ قال رأيت كذا وكذا، فالحمد لله أن الله قد بين له هذا الأمر، خلاص قد حسمه، فهو يريد فقط مشورة على الطريق، وإلا قد استقر عنده أن تعبيرها أنها امرأة خائنة. وسبحان الله، امرأته طيبة، هي امرأة صالحة، لكن انظر كيف تسلط عليه الشيطان. فبعد أن عبرت له هذا التعبير ذهب عنه كيد الشيطان من فضل الله، لأنه كان قد أساء بامرأته الظن بسبب رؤيا الهدف منها التفرقة، والحمد لله ذهبت عنه الهواجس والوسواس تجاه امرأته بفضل الله وحده. شاهدنا أن المسلم لا ينبغي أن يعتقد أن الرؤيا واقع لا محالة، واقع محقق لا محالة، بل هي على غلبة الظن تسر المؤمن ولا تغره ولا تضره. قال القاعدة الحادية عشر، القاعدة الحادية عشرة هي القاعدة الحادية عشر: ليس لوقوع تفسير الرؤيا زمنا معينا لتحقيقها. قال الرؤيا إذا عبرها المفسر الحاذق وفق أصول التأويل المعروفة وعن خبرة وبصيرة، يكون ذلك التفسير بإذن الله واقعا إما حالا أو مآلا، أي مستقبلا، فلا يشترط قرب الوقوع، وإنما ذلك بحسب اجتهاد العبد في طاعة الله وإقباله على الدعاء. فمن رأى ما يبشر بالخير في التأويل فيجتهد بالدعاء أن يعجل الله له بذلك. ليس لوقوع تفسير الرؤيا زمنا معينا، الرؤيا قد تكون قوية وصالحة ومبشرة أثناء التعبير لها، لكن قد يقع هذا التعبير في الزمن القريب العاجل، وإما في الزمن المستقبل. فمثلا لو قال له تدل هذه الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك مثلا بالسفر لعمرة أو بعمرة، فمتى هذا وقوع هذا التعبير؟ بحسب الحال، فهو إن دعا الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقع التعبير، فهذا سيحمله أن يجتهد ويجد ويجتهد في الدعاء، وهنا سيقرب الله له. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فلا تحديد ولا زمن معين لوقوع التعبير، إنما يذكر المعبرون أن الرؤيا المكروهة يقع تعبيرها سريعا، والرؤيا المبشرة يتأخر تعبيرها، وأرى أن هذا لا دليل عليه، لكن هذا بحسب إقبال العبد على الله، فهو يسأل الله من فضله، إن قال له ستحج فهو يدعو الله أن يسهل له الحج هذا العام ولا يتأخر إلى عام آخر، وقس على هذا الأمر. عبرت رؤيا أنه سيحفظ القرآن، فهو لا يدري هل هذه السنة أم التي بعدها سينتهي، أم بعد خمس أو أربع سنوات، فمن هنا يجتهد ويدعو الله أن يسهل له حفظ القرآن. فإذا هذا بحسب جده واجتهاده وإقباله على الله، فإن دعا الله قرب له وسهل له الأمر عاجلا. وإن كانت هذه الرؤية تدل على الشر، دعا الله أن يصرف عنه الشر ويدفع عنه المكروه فلا يقع. قال فمن رأى ما يبشر بالخير في التأويل فليجتهد بالدعاء أن يعجل الله له بذلك، وهذه الحكمة في بعض الأحيان لمن تأخر تفسير رؤياه، إن تأخر تعبير رؤيا فلا يدل هذا أن المعبر ما أصاب، وإنما جد واجتهد في الدعاء فلعله يأتي ذلك التأويل. نعم قد تأتي بعض الأحيان رموز تدل على قرب وقوع ذلك، هذا بحسب تلك الرؤية، فذاك الرمز يحمل المعبر إلى الجزم فيقول هذه الرؤية تدل أن هذه السنة بإذن الله تحقيقا ستحج، فهو يقع على ما عبر المعبر، وهذا من خلال رمز جاء وهو بشارة من الله وفرج لهذا الرجل، بشر بقرب ما سيكون من التأويل. قال فيجتهد بالدعاء أن يعجل الله له بذلك، وهذه الحكمة في بعض الأحيان لمن تأخر تفسير رؤياه أن يحتاج إلى إقبال على الدعاء، فمن فسر له المفسر مثلا من فسرت له رؤيا وهو أعزب أنه سيتزوج ويسعد في زواجه فتأخر، فهنا نقول له اجتهد بالدعاء. وهكذا من رأى في المنام ما يدل تفسيره أنه سينال أمرا معينا من أمور دينه أو دنياه فتأخر فعليه بالدعاء، قال الله أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم. وقد يتأخر تفسير تلك الرؤيا بسبب ذنوب يقترفها فهي تحول بينه وبين الخير الذي وعد به، قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث ثوبان هذا ضعيف، ضعفه الإمام الألباني وإسناده ضعيف، لكن هو يندرج تحت أصول، من أصوله ما جاء في هذه الآيتين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهكذا قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مما يدل على أن الذنوب تحول بين العبد ورزقه، وأدلة كثيرة، وما نقص قوم المكيال إلا منعوا القطر من السماء، هذا بسبب الذنوب، وأمثلة هذا. وقال الله فأما عاد فقالوا من أشد منا قوة أولم، ثم أهلكهم الله، فرعون أهلكه الله، قارون، القرآن مليء بالأمثلة. قال الله عن سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أعرضوا هنا عصوا ما شكروا الله سبحانه وتعالى. وقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية؟ قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لكنه لما أعرض قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. فإذن هذه كلها أصول تدل على أن الحديث له أصل، ولهذا شيخنا يحيى يستشهد به في بعض الأحيان ويقول له أصول هذا الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا قد يقول له المعبر هذه الرؤيا تدل أنه سيحصل لك كذا وكذا من أمور الخير فلا يقع التعبير، وقد يكون التعبير قريبا لكن يعمل معصية ويرتكب ذنب ويقترف لسيئة يحرم من خلالها قرب ومجيء هذا التأويل وهذا الرزق الذي بشر به. فإذن يتوب الإنسان يكثر من التوبة والرجوع والإنابة لله سبحانه وتعالى، لا يسوف، يكثر الإنسان من الاستغفار كل يوم فلا ينام إلا وقد تاب إلى الله من سائر الذنوب والمعاصي مما يعلمها ومما لا يعلمها، بل ينبغي على مدار الساعة أن يكثر الإنسان من التوبة. فأنت إذا استغفرت الله في ذهابك وإيابك في قيامك وجلوسك وأنت على فراشك وأنت في عملك هذا يعني أنك تتوب إلى الله، استشعر هذا الأمر جيدا، فليس الاستغفار مجرد لفظ تقوله باللسان، استشعر أن معناها التوبة وحقق هذا الأمر، أعني شروط التوبة حتى يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك، فهذا يعني التوبة والإنابة، وهذا يعني أن الله يسوق لك الخير، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب المعاصي، ولو أنهم ما ظلموا أنفسهم، قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. فالاستغفار والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله هذا يجلب على الإنسان الخير في دينه ودنياه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال والخلاصة ليس هناك قاعدة معينة في وقت وقوع التفسير للرؤيا، فمنهم من يعجل الله له ذلك، ومنهم من يؤخر الله له ذلك. وأما أهل التفسير فيذكرون في كتبهم أن المحمود من تفسير الرؤيا قد يتأخر والمكروه يعجل، وهذا لا دليل عليه في حقيقة الأمر، وإنما هو على حسب التفصيل المذكور. قال الشهاب العابر الغالب من الرؤيا المليحة أن يتأخر تفسيرها، وذلك من كرم الله تعالى يبشر بالخير قبل وقوعه لتفرح النفس بوصوله، وربما يقدم تفسيره لأمر ضروري يحتاج إليه الرائي، مثل ما ذكر أن إنسانا ورم لسانه حتى ملأ فكيه، هذه تقدمت الرؤيا، واستفرغ الأطباء ما في قدرتهم من المعالجة، يعني عجزوا وتعبوا ما وجدوا مخرجا ولا حلا، يئسوا فلم ينفع فتركوا معالجته، وسلم الرجل نفسه للموت، فرأى في النوم شخصا قال له تمضمض بعصارة الخس، ومعروف الخس وهو من الأعشاب النافعة، وهو يستساغ يؤكل مع السلطة، ففعل ذلك فبرئ، أي نقع هذا الخس وعصره ثم شربه فبرئ، عافاه الله من ذلك الورم. هذا يدل على الفرج، وأن الله سبحانه وتعالى فرج عنه من خلال رؤيا. والغالب من الرؤيا الردية، أي الرديئة، أن يراها قريب وقوعها أو بعد وقوعها لئلا يضيق صدره قبل ذلك، فإذا رأى أحد ذلك فسأل، فاسأل نعم هكذا، فاسأل هل جرى له شيء من الشر مما دل المنام عليه، فإن كان جرى قبله قليلا فهو تفسيره، وإلا فيجري، أي فيقع هذا التعبير إن لم يكن هو واقع في الحال. قال المصنف، أي هو الشهاب العابر، هو يأتي بكلام ثم يشرحه، إنما قدم الله سبحانه وتعالى البشارة في المنام ليأخذ ليأمن الخائف ويرجو القانط، هذا الألف زائدة ما تحتاج، ويفرح ذو الحزن ويفرج عن المهموم ونحو ذلك، لأن الله تعالى إذا وعدنا بخير كان كما وعد سبحانه لا يرجع عما وهب، يعني وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله، وإذا توعد بالشر له أن يعفو أو يصفح، يمحو هذه أيضا الألف زائدة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا هو عين الكرم والفضل الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. انتهى. الإنسان الذي يؤلف أنا أنصحه ينتبه حال النسخ، فبعض الأحيان الذين يكتبون المخطوطات لبعض الكتب التي هي للأئمة قد يخطئون في الإملاء، فأنت لما تعمل نسخ للكلام كله دون مراجعة قد تجد تصحيفات وقد تجد أخطاء إملائية، فالمؤلف ينتبه على مثل هذه الأشياء. قال القاعدة الثانية عشر، وهذه يقال القاعدة الثانية عشر ما يقال عشرة، لا يفسد الرؤيا مضي أيامها حتى لو لم تعبر، يعني إن قال رأيت رؤيا قبل عشر سنين هل معنى أنها فاسدة؟ الجواب لا، ولو كانت قبل خمسين سنة ولم يجد معبرا لها ثم وجد بعد ذلك لا بأس أن يقصها، فلا يقال قد فسدت أو رآها قبل سنة أو قال رأيتها قبل أسبوع وشهر، فليس هناك ما يدل على فساد الرؤيا، وإنما يفسد الرؤيا ما هو عندك شرط واحد الذي يفسد الرؤيا ما هو؟ أحسنت، وأن قال: يعتقد الكثير من الناس أن الرؤيا إن مضى عليها 3 أيام أو أسبوع أو أكثر أنها تفسد ولا يصير لها تفسيرا، وهذا غير صحيح، وليس هناك دليل يستند عليه في ذلك، بل يتعارض مع ما جاء عن أبي رزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت. وفي لفظ: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت سقطت. وجه الشاهد منه أنه علق وقوع التعبير بقص الرؤيا، فهو يوحي بأن الرؤيا لو احتفظ بها الإنسان ولم يقصها لفترة طويلة فإنه بمجرد تعبيرها يقع التعبير. وهذه القاعدة واضحة، خلاصتها أن الرؤيا مهما طال زمنها ولم تعبر ثم جيء بها إلى معبر فيكون لها تعبير، لا يقال هي مما لا تعبير لها. قال القاعدة 13: هل لا بد أن يكون مفسر الأحلام عالما بأحكام الشريعة؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحدث بها أي بالرؤية الطيبة إلا عالما أو ناصحا. وليس المقصود بالعالم في هذا الحديث من كان عالما بأحكام الشريعة ومن كان من العلماء والمشايخ الكبار، وأن تفسير الأحلام خاص بهم، ليس هذا هو المقصود. فكم من عالم فقيه محدث فاضل من مراجع الدين ولكنه يجهل تفسير الأحلام ويستعين بمن هم دونه من أهل الخبرة في هذا الفن. إذن فالمقصود بالعالم المذكور في الحديث من كان خبيرا في تفسير الأحلام وقواعد تأويل رؤى المنام، ليس هو هذا الأصل. الأصل أن العالم بالتعبير هو الفاهم الخبير، وهذا لا يكون إلا عند إنسان قد تعلم العلم الشرعي. أما أن يقال العالم بتعبيرها فحسب ولو لم يكن من أهل العلم من حملة العلم فهذا غير صحيح. كيف سيعبر وكيف سيبني التأويل؟ لا بد وأن يكون عنده معرفة وخبرة في أبواب العلم حتى يميز هذا التعبير ويأتي بدليل يستند إليه إلى ما ذهب إليه. فإذا يدخل دخولا أوليا العالم بأحكام الدين والشريعة، ثم إن لم يكن إلا إنسان مثلا من طلاب العلم ربما ما هم الكبار المستفيدين أو من كبار المستفيدين أو المشايخ وهو يعبر، لا بأس، هو يقال عالم بعلم الرؤيا إن كان قد أتقن هذا الباب وبرع فيه. وأنت قد تجد عوام يفسرون ويؤولون رؤى المنام وهم ما عندهم كبير فائدة في أحكام وعلوم الشريعة. فإذا العالم بالتعبير هو الذي عنده إلمام بطلب العلم والفقه في الدين، لأن أصول هذا العلم، أصول علم التعبير، ما تأتي إلا من خلال الخبرة الكافية في علوم الشرع، فهي تعبر بالكتاب والسنة والقياس وكلام العرب وأشعار العرب. وإذا لم يكن المعبر بهذا الوصف وعنده اطلاع وإلمام في هذا الجانب لا يمكن أن يكون معبرا خبيرا وماهرا عالما في هذا الفن. لكن لا يقال لا تعبر الرؤيا إلا إن كنت عالما، فيؤخذ بمفهوم الحديث أنه على ظاهره، لا، وإنما لو جاء إنسان طالب علم حافظ للقرآن تعلم فتح الله عليه، كما نرى الآن بعض الإخوة هنا في الحلقة معنا وبعض من يستمع الصوتيات من بعض طلاب العلم، وقد يكون له فترة قريبة في طلب العلم لكن فتح الله عليهم في باب تفسير الرؤى والمنام، هذا يقال هو معبر إن اجتهد وبعد ذلك أخذ أيضا ما يضاف إلى هذا الكتاب من فوائد وقراءة واطلاع، قد يفتح الله عليه فيقال هو عالم أي خبير بتعبير الرؤى والمنام بهذا القيد. قال: وإنما نبهت على هذا لكي لا يذهب إلى ذهن القارئ والمتعلم لهذا الفن أن المقصود به من كان من أهل العلم الكبار، يعني حتى لا يثبط فيقول أنا كيف سأصل إلى مرتبة التعبير وأنا ما قد صرت عالما. هذا من هذا الباب فقط يقال، ليس المقصود بالعالم هنا العالم بأحكام الشريعة. قال: ومن صار مفتيا في قضايا الشرع فقط، وأن من لم يكن بهذا الوصف لا يمكنه تعلم تفسير الأحلام فليس هذا المراد كما بينا. نعم، العلماء الكبار بأحكام الشريعة يدخلون في ذلك دخولا أوليا، وأنهم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عالما، بشرط أن تتحقق عندهم الأهلية والخبرة التامة في قواعد تفسير الأحلام، أو يكون عندهم فهم لعبارات المنام وفك رموزها ومعرفة مدلولها ظاهرا وباطنا، فحينئذ لا شك أننا نقول كلما كان الشخص عالما بأحكام الدين والشريعة ومتقنا للقرآن وحافظا للأحاديث قد أخذ الكثير من علوم الشريعة وأحكام الدين، فهنا نقول إن تفسيره يكون قويا منضبطا أقوى من تفسير من هو دونه في المرتبة. فإذا تحقق ذلك في العالم وكان مفسرا للأحلام وقواعد رؤى المنام، فهنا يكون التفاضل في ذلك ويقدم الأعلم فالأعلم، فيقال تفسير الأحلام تفسير العالم أفضل من تفسير الشيخ الذي هو دونه في العلم، وتفسير الشيخ أفضل من تفسير طالب العلم المستفيد، ولكن ليس بمرتبة شيخ علم، وتفسير طالب العلم المستفيد ليس كتفسير طالب العلم البادئ، وتفسير طالب العلم البادئ ليس كتفسير العامي ومن ليس بطالب علم ولا نعم، مع أنهم قد تكون عندهم المكنة والخبرة في تفسير الأحلام، ولكن تتفاوت تأويلاتهم بحسب صلاحهم وقوة تمكنهم في معرفة أحكام الشريعة وعلوم الدين. فتلخص لنا أن هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله أو عالما، أن المقصود عالما بأحكام الرؤيا وقواعد تفسير الأحلام. قال المبحث 12، وهذا من أهم المباحث، الأصول والمفاتيح التي يحتاجها معبر الرؤى والأحلام. قال المبحث 12، أصول ومفاتيح يحتاجها المفسر كمدخل لفهم التأويل، كمدخل، وليس المقصود أننا قد استوعبنا في هذا المقام كل ما جاء من أصول وقواعد ومفاتيح، وليست هي أصلا محصورة، فلا تجد كتابا قد جمع الأصول ولن يتأتى له ذلك، الأصول أو القواعد أو المفاتيح لعلم التعبير، علم الرؤى والمنامات، علم تعبير الرؤى والمنامات، إنما هي مفاتيح وطريقة يستفيدها المتعلم ويفهم كيف يقيس، لأن الرؤية شيء متجدد، ما هي رؤية واحدة عند كل أحد، وإنما بمجرد أن ينام يرى رؤية تختلف عن الرؤية الأخرى التي لو نام مرة أخرى. فالشاهد هي عبارة عن مفاتيح وأصول ومدخل من خلالها يفهم المعبر كيف ينطلق في هذا الباب. قال تمهيد: قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف من البقرات السمان، وفي منامي صاحبي السجن، وفي رؤيا الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه تعبير الرؤيا، واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فإن عز عليهم أي من كتاب الله، فإن عز عليهم إخراجها منه أي إن لم يجدوا أصولا من الكتاب من القرآن. قال: فمن السنة التي هي شارحة الكتاب أي مبينة لكتاب الله ومفسرة وموضحة، فإن عسر أي فإن تعذر فمن الحكم والأمثال، ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم أي بعض العبارات التي هي من الألفاظ الدارجة عند العوام، فأنت ترى يقولون من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هذا وهذا بابه واسع، ليس شرطا أن تكون الأمثال المضروبة هي ما كان من كلام العرب، حتى في أزمنتنا الموجودة حتى في واقعنا الحاضر. أيضا مما يحتاجه المعبر أن يقرأ في كتب الأمثال، الأمثال الدارجة على ألسنة الناس، والشيخ فيصل الحاشدي له كتاب في هذا الباب، ألفاظ الدارجة على ألسنة الناس مما لها أدلة، مما لها أدلة يستند إليها، فلا بأس أن يطلع المعبر أيضا لهذه الكتب. يعني أيضا حتى الإخوة الغرباء، حتى ولو كانت الألفاظ هذه مما يتعلق بألفاظهم الدارجة التي هي باللغة الغير العربية، يصلح هذا أيضا. هل يقولون الشعر الغرباء؟ ها؟ ما شاء الله. أيضا لا بأس أيضا يستعمل الشعر في الكلام الغير العربي في التعبير، فلو جاء إنسان غير عربي ما يحسن العربية فيقول رأيت في المنام كذا وكذا، ثم يخاطبه المعبر إن كان من أهل لغته بحسب ما يتكلم ويقول، فينظر إلى الألفاظ الدارجة في كلامهم الأعجمي، أو ينظر إلى ما يوافق ذلك في الألفاظ العربية، أيضا ينظر إلى أدلة من الكتاب أو من السنة أو من أشعار العرب وأمثلتهم وما إلى ذلك. فهذا الباب واسع، يعني ليس هو حكر ومحجر على أصول وقواعد معينة، الأمر في هذا والمجال واسع. الكثير يأتيني الآن ببعض الرؤى والمنامات، بعضهم الآن كثير منهم يدرس معنا، وكثير منهم يدرس عن طريق الاستماع للصوتيات، قد أتقنوا إلى حيث وصلنا الآن. المسألة ليست حفظ كتاب أو دراسة كتاب معين، المسألة مسألة أن يفهم الطالب لهذا الفن كيف يستنبط، كيف ينطلق، كيف هي طريقة التعبير، يفتح له كيف من خلال الأمثلة يكون مفسرا، بحسب الاجتهاد يكون الإنسان خبيرا بإذن الله. فأيضا سيأتي معنا هناك كتب لا بد أن يطلع الإنسان فيها ويكون عنده شغف، لكن بما لا يشغلها عن طلب العلم، شغف ومحاولات وقراءة ثم عرض الرؤى قبل تفسيرها إلى من يفسر حتى ينظر هل أصاب أو لا. قال ما حكم أخذ أجرة على تفسير الرؤى؟ تقدم معنا أن هذا ممن لا يوفق، المعبر الذي هذا حاله لا يوفق، الذي يتأكل ويتشبع باسم الرؤى والأحلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.